ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تقدم في الدرس الماضي أن تكلمنا على عنوان الكتاب وسبب تأليف الكتاب، وذكرنا أن سبب تأليف هذا الكتاب هو جمع كلمة أهل السنة، يعني السبب الذي بعث مؤلف هذا الكتاب لتأليفه وجمع الكلام الذي فيه من كلام العلماء. السبب الذي بعثهم على ذلك إنما هو ما نراه في صفوف أهل السنة من التفرق ومن الفتنة الحاصلة، فحاول هذان المصنفان جزاهم الله خيرا أن يكتبا كلاما من كلام أهل العلم المتقدمين حتى يحرصوا على جمع كلمة أهل السنة، فقد حدثت فتن عظيمة، وقد ذكرنا لكم بعد ما نشأ عن هذه الفتن التي وقعت بسبب هذا التفرق الحاصل في جميع أقطار الدنيا، حصلت فتن كثيرة جدا، فحاول مصنف هذا الكتاب أن يجمع كلمة أهل السنة على هذه العواصم وهذه القواعد والضوابط التي أصلها أهل السنة قديما، فوضعوا هذا الكتاب المختصر الذي بين أيديكم، وقد قرض له بعض أهل العلم. وقد ذكرنا أن يعني هذا الكتاب لم يحظى من هؤلاء الناس الذين يتبعون الفتن إلا بسوء الظن، وإلا بسوء الطوية والرد عليه والقدح بما فيه وتأويل الكلام إلى غير معناه المقصود، إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أولئك الناس. فشاهد أن سبب تأليف الكتاب هو جمع كلمة أهل السنة، ولكن عندما رآه بعض المبتدعة، وعندما رآه بعض من كان يجب عليه أن ينظر إليه بعين الرضا، أو على الأقل أن ينظر إليه بعين الإنصاف والعدل، تجدهم يتمحلون ويتكلفون في تأويل الكلام وتحميله ما لا يحتمل، مع أنه كلام لأهل العلم وكلام لأهل السنة قديما وكلام للسلف المتقدمين، فالرد عليه يكون ردا على أهل العلم المتقدمين وردا على السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وقد ذكرنا أن الكتاب هذا مقسم على التقسيم التالي، قلنا فيه مقدمة وفيه أربعة فصول وخاتمة. إذن فالكتاب فيه مقدمة وأربع فصول وخاتمة. أما المقدمة فتتناول بيانا للرد على المخالف. المقدمة، إذا الكتاب قلنا هذا اشتمل على مقدمة وأربع فصول وخاتمة. المقدمة ذكر فيها حكم الرد على المخالف عند أهل السنة. ما حكم الرد على المخالف عند أهل السنة؟ وهي ما سنتناوله إن شاء الله. وذكروا أربع فصول. الفصل الأول ذكروا فيه عواصم تتعلق بالسنة والجماعة، من هم أهل السنة حتى يعلم الداخل فيهم والخارج منهم. والفصل الثاني عواصم تتعلق بالحكم على كلام أهل العلم والنصح لهم. والفصل الثالث عواصم تتعلق بالجرح والتعديل. والفصل الرابع الجواب على بعض الشبه التي يذيعها وينشرها هؤلاء الناس. والخاتمة فيها بعض النصائح والوصايا الغالية لعامة الناس. إذن قلنا المقدمة، تقدم معنا المقدمة وما ذكرنا فيها. إذن مقدمة الكتاب فيها بيان لحكم الرد على المخالف. ما هو حكم الرد على المخالف؟ هل أهل السنة يعتقدون وجوب الرد على المخالف، أو أن الرد على المخالف من البدع، أو أن الرد على المخالف هو مستحب فقط، أو حرام أو مكروه؟ ما حكم الرد على المخالف شرعا، الحكم الشرعي للرد على المخالف؟ أهل السنة يعتقدون، وهذا منهج جرى عليه السلف وأجمعوا عليه، يعتقدون وجوب الرد على المخالف. إذن الرد على المخالف للكتاب والسنة واجب على كل ناصح لأهل السنة، وعلى كل ناصح لعامة المسلمين من علماء ومن طلبة علم وغيرهم. إذن حكم الرد على المخالف الوجوب، وقد صار على هذا السلف، وهذا أمر لا ينكر ولا ينكره أحد. ولكن الرد على المخالف الذي ذكرناه وذكرنا أن حكمه أنه واجب وقد أجمع على هذا السلف، يبقى له ضوابط لابد أن يضبط بها. يجب أن يكون الرد على المخالف بقدر واعتدال، بلا زيادة، بلا غلو، بلا إفراط. الرد على المخالف يجب أن يكون باعتدال. لماذا؟ لأن المقصد من الرد على المخالف أصلا، إذا قلنا الرد على المخالف أمر واجب شرعي، إذا لا نقاش فيه، لا ينكره أحد، لا ننكره. طيب الرد على المخالف لماذا شرع؟ لماذا السلف الصالح كانوا يتكلمون في المخالفين ويردون على أهل البدع المخالفين للسنة؟ ما المقصد من الرد على المخالف؟ ستأتي معنا كثير من النصوص الثابتة عن السلف تبين لكم المقصد والغاية. المقصد والغاية من الرد على المخالف هو تحذير الناس. المقصد والرد من الرد على المخالف وبيان ما هو عليه من الضلال والبدع، المقصد الأساسي هو تحذير عامة الناس، ليحذر عامة الناس ذلك المبتدع ولا يأخذوا بكلامه ولا يصير لكلامه وزنا عند أهل العلم. إذن فأهل العلم يردون على المخالف ويبينون باطله لئلا يلبس على عامة الناس، لكي يحذره الناس، لئلا يسمع كلامه الناس، لئلا يسمع الناس ما يقوله من الباطل ومن الضلال. إذن فالمخالف للسنة المبتدع يقول للناس ضلالا ويقول للناس بدعا قد يجرفهم بها والعياذ بالله إلى النار. فأهل العلم يتصدون للمخالفين بالرد وبالنقد. لماذا؟ ليبينوا لعامة الناس أن ذلك الشخص مخالف للسنة، احذروه ولا تأخذوا بكلامه أو لا تأخذوا بهذا الكلام فهو باطل وقد خالف فيه السنة. وهذا أمر عادي، انتبهوا. المخالفة أو الرد والنقد، الأصل أصل الرد والنقد يكون أحيانا حتى على أهل السنة، لأن كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى وكل طالب علم فضلا عن عالم لا بد أن يقع في الخطأ في دعوته إلى الله عز وجل، لا بد أن يخطئ في يوم من الأيام، وخصوصا إذا كان مكثرا، إذا كان مكثرا من الدعوة، مكثرا من الدروس والمحاضرات والتأليف والنشر، فلا بد أن يقع في الخطأ. من الذي لا يقع في الخطأ؟ من الذي لا يقع في الخطأ من هؤلاء أو خطأه نادر؟ الذي تجدونه لا يخطئ على زعمه، أو أن خطأه نادر شكون؟ الذي يجلس في بيته ولا يدرس الناس. أما من كان يلقي المحاضرات ويدرس الناس فإذا أكثر من هذا لابد أن يقع في الخطأ. إذا من تجد خطأه قليل، شكون اللي غتلقى الخطأ ديالو قليل؟ اللي ما كيتكلمش. علاش؟ لأنه لم يتكلم إلا قليلا فقل خطأه بقلة كلامه، ومن أكثر من الكلام فأمر طبيعي وعادي أن يكثر من الخطأ لكثرة كلامه، ومن أقل من الكلام فلا بد أن، وهذا أمر عادي تشاهدونه بالحس وبالواقع وبالعقل. الإنسان الذي يتكلم ساعة، شخص تكلم ساعة، لا بد أن يقع فيها في خطأ من الأخطاء، قد يقع فيها في خطأين وفي خطأين وفي ثلاث. ولكن من تكلم دقيقة هل سيقع بنفس العدد من الأخطاء الذي يقع فيه الشخص الآخر؟ ولنفرض أنهما عالمان، أو طالب علم، هل الذي تكلم ساعتين مثل الذي تكلم خمس دقائق في احتمال ورود الخطأ أو لا؟ لا في احتمال الخطأ، الذي تكلم أكثر يحتمل وقوع في الأخطاء ممن تكلم قليلا. الذي لا يتكلم وسكت هل يتصور وقوعه في الخطأ؟ لماذا؟ لأنه لم يتكلم أصلا حتى يخطئ. فالخطأ شيء مترتب على الخطأ في الكلام، شيء مترتب على الكلام، بعد الكلام آنذاك يقع الخطأ. فمن شأن المكثرين في العلم والمكثرين في الحديث من شأنهم أن يكثر خطأه، ومن قل خطأه فلأنه ليس بمكثر، لأنه مقل الكلام، لا يتكلم إلا نادرا. فالشاهد أن الخطأ قلت لكم قد يقع من السني وقد يقع من غير السني. إذا وقع الخطأ من السني فلا بد من النصح، ولا بد من البيان، ولا بد من بيان خطأه للناس، لا بد من نصحه وتوصيته، ولا بد من بيان خطأه للناس حتى لا يأخذ به الناس. إذا الناس لا بد أن تبين لهم الخطأ وألا تتعرض للقائل إذا كانت أصوله سنية. إذا كانت أصوله سنية لا يجوز التعرض له هو بالتبليع والتضليل، وإنما يبين للناس خطأه حتى يحذره الناس، والشخص ذاته لا يتعرض له بالخطأ لأن هذه طبيعة بشرية. غفر الله للجميع كما قال السلف، نسأل الله المسامحة كما قال الذهبي، بمعنى كل ابن آدم لا بد أن يقع في هذا. إذن فإذا خالف أحد الحق فلا بد من بيانه للناس. إذا كانت أصوله سنية فلا يجوز التعرض له هو شخصه، وإنما يتعرض لخطئه فيبين للناس خطأه. وإذا لم تكن أصوله سنية كانت أصوله بدعية، فلا بد من أن يبين للناس أن ذلك الرجل يجب أن يجتنب كلية، لأن أصوله ليست سنية. إذا كانت أصوله سنية لا يجتنب، وإنما يحذر مما وقع فيه من الخطأ، ويبقى الرجل على أصل أهل السنة فيصيبه ويخطئ. أما إذا كانت أصوله بدعية فلا بد من أن يحذر من خطئه ومن الشخص نفسه لعامة الناس حتى يحذره الناس. إذن فظهر لكم من هذا ماذا؟ يظهر لكم من هذا أن هذا الأصل الأصيل الذي هو الرد على المخالف إنما شرع لماذا؟ لغاية ومقصد، ألا وهو تحذير عامة الناس حتى لا يقع الناس في الخطأ. إذن فلئلا يقع الناس في الخطأ وفي البدع شرع هذا الحكم الشرعي الذي هو إذن فعلى هذا لحظة الشيء الذي أردت الوصول إليه، على هذا إذا المقصد حصل، إذا حصل هذا المقصد الذي شرع لأجله الرد على المخالف، إذا الرد على المخالف والكلام فيه غيبته جائزة إذا كانت لتحذير الناس، نعم جائزة. إذا حصل هذا المقصد، انتبهوا معي اللي بغيت نركز عليه، إذا حصل هذا المقصد اللي هو التحذير، تحذير الناس حصل والمقصد حصل، وكل الناس الجالسون في مجلس من المجالس علموا وعرفوا أن هذا الشخص مخالف للسنة ومبتدع، هل يجوز بعد ذلك أن نزيد الكلام فيه وأن نغتابه ونتكلم فيه ولو كان من المبتدعة؟ لا يجوز ولو كان من المبتدعة. وش واضح الكلام؟ إذا مثلا نحن خمس أناس في مجلس واحد، خمسة من الناس جالسون في مجلس واحد، وأولئك الخمسة هم جميعا يعلمون أن زيدا أو عمرا من الناس مخالف للسنة ومبتدع ضال، كلهم أولئك الخمسة يعرفون هذا الأمر، فهل يشرع لهم بعد هذا أن يتكلموا في ذلك الشخص بعد أن عرفوا أنه مبتدع؟ نقول لهم لا. علاش؟ لأن المقصد والحاجة التي شرع لأجلها المحرم تقدمني أنا تقدمني أدنى كل ممنوع يباح عند الضرورة، ولكن تقدمنا أن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. ومثلنا له بمثال، مثلا شخص جاءته غصة، كان يكون وقفت لي شي حاجة في غصة، جاءته غصة وقفت لي شي حاجة هنا في الحلق دياله، فخشي على نفسه من الهلاك ولم يجد ما يذهب غصته إلا كوبا من الخمر، لم يجد أمامه إلا كأس من الخمر ليذهب غصته ولا يموت، هل يجوز له أن يتناول كوب الخمر؟ نعم، لأن الضرورة تبيح له المحظور. ولكن لاحظ، هل يتناول من الخمر ما يذهب غصته فقط أو يتناول من الخمر حتى يشبع؟ شو المشروع له؟ أن يتناول من الخمر ما يذهب غصته، فإذا ذهبت غصته بنصف كأس هل يجوز له أن يزيد النصف الآخر؟ إذن فكان النصف الأول جائزا له والنصف الثاني محرم عليه، ولا لا؟ النصف الأول جائز، لماذا؟ لأنه في محل الضرورة، والنصف الثاني حرام عليه لأن الضرورة زالت. فكذلك الكلام في الناس، إذا كان المقصد منه هو البيان للناس وتحذير الناس، فإذا حصل هذا المقصد آنذاك لم يبقى للكلام في ذلك الشخص معنى، ما بقاش عنده حتى شي معنى. إذا حصل البيان والتحذير وعلمنا أن ذلك الشخص مبتدع ولا يوجد شخص لا يعرف ذلك حتى نبين له، فلا نزيد في الكلام في ذلك الشخص غيبة وتحذيرا. إذا الشاهد قلنا الأصل في المخطئ إذا أخطأ، والأصل في الشخص إذا خالف السنة، الأصل الأول الذي يتعامل معه فيه أن يبين له برفق وبلين وبلطف، لأن ذلك يكون أدعى له حتى يعود للحق، ولا لا؟ البيان للشخص برفق ولين وبلطف، هل يكون هذا أدعى ويكون سببا قويا ليرجع ذلك الشخص عن مخالفته وبدعته؟ نعم، لا شك أن هذا يكون أدعى لقبول الحق من المخالف، لقبول الدعوة من المخالف يجب أن تكون دعوتنا له برفق ولين، وهذا ما حث الله عز وجل عليه نبيه، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن حتى المخالف في السنة أول شيء وجب أن نبدأ معه بالمناصحة بالرفق واللين، فإذا سلكنا هذا المسلك ووجدنا أنه لم يجد نفعا، ناصحناه باللين وبالرفق وبالتي هي أحسن، وكانت المناصحة فيما بيننا لم يعلمها الناس، ولكن مع ذلك أصر على مخالفته وأصر على بدعته مع صبرنا عليه مدة من الزمن، فآن ذاك قد نحذر منه شخصيا، ولكن خطأه لا بد من أن يبين للناس، أن يقال هذا الكلام الذي هو كذا وكذا وكذا كلام خطأ مخالف للسنة والدليل على ذلك كذا وكذا وكذا. فإذا رجع عنه صاحبه بينا ذلك، قلنا وقد رجع صاحب هذا الكلام وفقه الله عن هذا الكلام الذي قاله جزاه الله خيرا. وإذا لم يرجع عنه وجب أول شيء، أول المسلك نسلكه مناصحته والبيان له بالرفق واللين. فإن نصح وبين له برفق واللين وصبر عليه ولكن مع ذلك أصر على مخالفته وبدعته ودافع عليها، فآن ذاك يسمى بتلك البدعة. فإذا سمي بتلك البدعة يحذر منه بقدر الحاجة، نحذر من ذلك المبتدع بقدر الحاجة. فإذا علم الناس وحصل المقصود أن ذلك الشخص معتزلي مثلا، أو أن ذلك الشخص رافضي مثلا، أو أن ذلك الشخص خارجي أو مرجئ أو إلى غير ذلك من أوصاف أهل البدع، إذا علم الشخص ووصل المقصود لا نتجاوز الحد في الكلام عليه مرة أخرى حتى يكون كلامنا سببه يوجد له المقصد الأصلي الذي هو التحذير من المخالف. إذا واضح؟ إذا ما هو المقصد من الرد على المخالف؟ بيان الحق للناس وتحذير عامة الناس من بدعه وضلاله، لأن عامة الناس لا يميزون الحق من الصواب، فلا بد إذن من تحذير الناس حتى لا يقعوا في الخطأ الذي وقع فيه. إذا هذا هو المقصد، إذا زال زال الرد عليه. طيب أهل السنة عندما يردوا، إذا قلنا الحكم ديال الرد على المخالف واجب، أهل السنة عندما يردون على المخالف هل يردون على المخالف ولو كان مبتدعا؟ لاحظ، أهل السنة إذا ردوا على رافضي هل يردون عليه بعدل وإنصاف أم يردون عليه بزيادة على ما قال؟ أهل السنة ولو كان رافضيا ولو كان خارجيا، هذه سمة أهل السنة، ولو كان مبتدعا ضالا يردون عليه بعدل وإنصاف بقدر واعتدال وبحسب ما يقتضيه الواقع والحال بلا تزيد ولا إخلال. كلام مسجوع. والرد على المخالفين للسنة يكون بقدر واعتدال وبحسب ما يقتضيه الواقع والحال بلا تزيد ولا إخلال. شوف، بقدر واعتدال، إيش معنى بقدر واعتدال؟ يعني بالإنصاف وبالقدر الذي يحصل به المقصد. كيفاش القدر والاعتدال؟ نعطيكم مثال. مثلا شخص عنده 10 أخطاء، عنده 10 أخطاء وهو رافضي مبتدع، وقلت لأحد من الناس، كان معك زيد من الناس ولا مجموعة من الناس، وقلت لهم اجتنبوا فلانا فإنه مبتدع مخالف للسنة، وذكرت لهم بدعتين من بدعه أو بدعة واحدة، وحصل المقصود، المقصود اللي هو اجتناب الناس لذلك المبتدع حصل، هل يجوز أن نزيد في تعداد أخطائه وقد وقع في الخطأ الثالث والرابع والخامس والعاشر والحادي عشر؟ لا يجوز. إذا حصل المقصود والناس اجتنبوه ووقع التحذير منه آنذاك كان ذلك كافيا. لهذا قلنا بقدر واعتدال بحسب ما يقع به المقصود والغاية. فإذا اجتنبه الناس ولم يصبح عندهم معتبرا ولا لقيمة لكلامه وزنا ولا قيمة، فأنا ذلك كفى ذلك في الكلام فيه وفي غيبته بقدر واعتدال وبحسب ما يقتضيه الواقع والحال، حتى بدعه التي تبينها بحسب ما يقتضيه الواقع وبحسب ما يقتضيه الحال. فإذا كان الواقع يقتضي أن تبين في مجلس بينت، وإذا كان الواقع في مجلس المجالس لا يقتضي فلا يجوز لك أن تبين. إذا كان الواقع مثلا، كيفاش الواقع؟ مثلا إذا كنا في مجلس لا يوجد فيه إلا أعداء الدين، إلا أعداء الإسلام، الزنادقة واليهود والعلمانيون أعداء الإسلام، فهذا الواقع لا يناسب أن تتكلم في من خالف السنة في مسألة من المسائل، ولا يناسب أن تذكر بعد أخطاء المسلمين ولو كانوا من أهل البدع، لأن المقام مقام إسلام وغير إسلام، إسلام وكفر، فهذا المقام لا يناسب الكلام فيه. لماذا؟ لأن هذا قد يكون سببا لنفرة غير المسلمين من الإسلام، ولا لا؟ قد يكون سببا لغير المسلمين من الكفار وغيرهم للنفرة من الإسلام، فهذا الواقع لا يقتضي ذلك. ولكن إذا كنت مع ناس سنيين، أناس يعرفون السنة ويحبون السنة وينتسبون للسنة، فأنا ذاك وجب أن تحذرهم من البدع وتبين لهم البدع والمخالفات الشرعية، وقد تذكر الأشخاص بأسمائهم إذا كانوا مبتدعة على أصل بدعي. واضح لك؟ هذا هو معناه بحسب ما يقتضيه الواقع والحال، ثم بلا تزيد ولا إخلال. كيفش بلا تزيد؟ أن لا تزيد على المخالف أكثر مما قال، وسيأتي معنا كلام شيخ الإسلام في هذا المعنى. شيخ الإسلام رحمه الله قال كلاما هنا نقله عن الرافضة، أن الرافضة يقولون فينا، نحن معاشر أهل السنة، يقول الرافضة في أهل السنة هم أقرب إلينا أو ينصفوننا أكثر مما ينصفنا أكثر من الكلام في بعضنا البعض، يعني أن طوائف الروافد بعضهم ما بعض أهل السنة بالنسبة لبعض الروافد، لطائفة من طوائف الروافد أحسن لهم من بعض الروافد، من بعض طوائف الروافد. لماذا؟ لأن أهل السنة ينصفونهم ولا يتكلمون فيهم إلا بما يوجد فيهم، لا يزيدون عليهم. أما غيرهم من الروافد فإنهم يزيدون عليهم، لهذا قيل بلا تزيد ولا إخلال. كيفاش ولا إخلال؟ أن لا تشير فقط للناس، إذا كان الشخص مبتدع ويقتضي المقام أن تذكر اسمه، شاعت فتوى من فتاوي ولا شاع كلام من كلامه يضل به الناس، فأنا ذاك لا يجب أن تشير فقط، بل يجب أن تصرح. إذا عمت بلوى وعمت فتنته وافتتن به كثير من الناس وكانت بدعه مضلة والواقع يقتضي، لم يكن إلا أهل السنة في مجلس، فالمقام يقتضي أن تصرح لهم باسمه، وخصوصا إذا افتتن به بعض الشباب المقام يقتضي هذا بلا إخلال، أن لا تشير فقط، لا، أن تصرح، وخصوصا إذا كان المقام لا يكفي فيه الإشارة. نعم قد يكون إذا كان هناك مجلس يجلس فيه طلبة العلم فقط فقد يكفي الإشارة، اللبيب تكفيه الإشارة، فقد يكفي أن تقول هناك بعض الناس يقول كذا وهذا الكلام مخالفنا. ولكن إذا كان عامة الناس لا يفهمون الإشارات والإيماءات، وإنما لا بد لهم من التصريح والتنصيص، فلا بد إن من التصريح والتنصيص على ذلك الشخص بعينه. واضح سيدي؟ إذا الخلاصة الذي ذكرنا أن الرد على المخالف حكمه شرعا واجب شرعا، ولكن بقدر واعتدال. إذا خلاصة الدرس هي ما قلته الآن، بقدر واعتدال وبحسب ما يقتضيه الواقع والحال بلا تزيد ولا إخلال. خلاصة ما قيل بقدر واعتدال وبحسب ما يقتضيه الواقع والحال بلا تزيد ولا إخلال، وهو كلام للشيخ علي حفظه الله. والحسنية إذا المقدمة، قال مقدمة في وجوب الرد على المخالفين للسنة. قال المصنف هنا، قال المصنفان معلوم أن الرد على المخالفين للسنة، معلوم أن الرد على المخالفين للسنة منهج سار عليه أهل السنة منذ أن أقلت البدعة بقرنها. إذا متى بدأ هذا الأمر الذي هو الكلام في المبتدعة والرد على المخالفين للسنة؟ متى بدأ هذا الأمر؟ بدأ عند ظهور البدعة. إذا فبدأ هذا الأمر الذي هو الرد على المخالف وبيان الحق للناس عند ظهور البدعة. أما عند اجتماع الناس، عندما كان الناس مجتمعين على منهج واحد ولم تكن هناك بدع ولا طوائف ولا ضلالات، فآنذاك لم يكن الناس أصلا محتاجين للكلام في غيرهم، فلذلك لم يكن هذا الأمر الذي هو الرد على المخالفين. ولكن لما ظهرت البدع آنذاك وجب تحيير الناس والبيان لهم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلذلك وجب البيان للناس. فآل ذاك ابتدأ هذا الأمر الذي هو الرد على المخالفين للسنة. إذن ابتدأ ماذا؟ منذ أن أطلت البدعة بقرنها. إذن من اللي بدأت البدعة تنتثر وكتبان، وسيأتي إن شاء الله هنا سيذكرون سلسلة لظهور البدعة. لاحظ الناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وكان الصحابة ملتفين حوله، هل كانت في ذلك الوقت هذه الطوائف وهذه الفرق؟ هل كانت موجودة؟ إذا كان الناس كلهم على قلب رجل واحد، كلهم مجتمعون على رسول الله، مرجعهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تقع آنذاك فرقة ولا شقاق ولا نزاع، لأن المرجع هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى. إذا ففي ذلك الوقت كان الناس مجتمعين على كلمة واحدة. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه بقي الناس كذلك مجتمعين على منهج واحد ولم تظهر البدع، كذلك بعد خلافة أبي بكر رضي الله عنه وفي خلافة عمر لم تظهر هذه البدع، وكذلك في خلافة عثمان كلها حتى أواخر خلافة عثمان، في خلافة عثمان كلها لم تظهر كذلك الطوائف والفرق، وإنما ظهرت في أواخر موت عثمان رضي الله عنه، وقد كان سبب مقتله رضي الله عنه وأرضاه هذه الفتن وهذه البدع التي ظهرت. فبسبب مقتل عثمان رضي الله عنه ظهرت آنذاك الفرق وظهرت الطوائف، فظهرت الخوارج وظهرت الشيعة الروافد، ثم توالت بعد ذلك الفرق بالخروج فظهرت القدرية، ثم ظهرت الطوائف الأخرى. وإن كان أصل الخوارج قد ظهر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تكن كجماعة كان لها رئيس وكان لها اجتماعات ومجالس، لم تظهر إلا في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. آنذاك عندما مات عثمان رضي الله عنه، وتعرفون القصة، انقسم الناس إلى قسمين من طالب للدماء في هذا الوقت ومن مؤجل ذلك إلى وقت آخر فانقسم الناس. ففي ذلك الوقت ظهرت الطوائف وظهرت البدع. إذا انتهى في الوقت عندما ظهرت الطوائف والبدع، احنا قلنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس مجتمعون على رسول الله، وفي حياة أبي بكر كذلك مجتمعون على كلمة واحدة، وفي حياة عمر مجتمعين كانوا مجتمعين على كلمة واحدة، وفي خلافة عثمان كانوا مجتمعين على كلمة واحدة حتى آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه، أنا ذاك بدأت تظهر الطوائف. إذا انتبهوا، شوف لاحظوا المسألة، فظهرت طائفة تسمى بالخوارج، وظهرت طائفة أخرى تسمى بالروافض، وظهرت طائفة أخرى تسمى بالقدرية. فبعض الناس اتبع الخوارج، وبعضهم اتبع القدرية، وبعضهم اتبع الروافض، وبعضهم بقي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن بعضهم اتبع هؤلاء، وبعضهم اتبع أولئك، وبعضهم اتبع أولئك، وبقيت طائفة على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذهبوا لا مع الخوارج ولا مع الروافض ولا مع القدرية. هؤلاء من؟ هم أهل السنة والجماعة. فإذا أردت تعريفا لأهل السنة والجماعة، فأحسن تعريف لأهل السنة هو هذا. فأهل السنة هم الذين بقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا مجتمعين على السنة، ولهذا لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه كان مع طائفة من طوائف أهل البدع، عن واحد من أصحاب رسول أنه كان خارجيا أو رافديا أو قدريا. إذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا كل هذه الفتن وكل هذه الضلالات والبدع، وتمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، وهو منهج أهل السنة والجماعة. فمن ذلك سموا أهل السنة، وسيأتي هذا إن شاء الله، لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم على السنة. وهم الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال، وهذا الفعل يدل على الاستمرار والدوام، لا تزال الفعل المضارع، وزال بالخصوص يدل على الدوام والاستمرار. إذن لا تزال هذه الطائفة مستمرة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. من هم؟ هم الذين لم ينساقوا مع أهل البدع يمينا ولا شمالا. واضحنا مياك؟ إذن فعندما ظهرت هذه الطوائف احتاج الناس، احتاج أهل السنة لأن يحذروا، لأن الناس ليسوا كلهم أو ليسوا كلهم يعرفون السنة، وليسوا كلهم على علم بالسنة وما كان عليه أصحاب رسول الله، بل الناس يختلفون علما وفهما، ولا لا، الناس يختلفون علما وفهما. فلا شك أن العالم من أهل السنة وأن الفاهم من أهل السنة يعرف أهل البدع ويعرف بدعهم وما هم عليه من الضلال، ولكن عامة أهل السنة وجب أن يبين لهم العلماء وأن ينصحوهم وأن يرشدوهم. لذلك شرع هذا الأمر الذي هو الرد على المخالف للسنة. إذا متى شرع هذا الأمر؟ عند ظهور البدع. لماذا لم يكن مشروعا قبل ذلك؟ لأنه لم يكن سببا يبعثوا عليه. احنا قلنا الرد على المخالف لماذا شرع؟ أو قل بعبارة أخرى، لأنه لم يكن مخالف حتى يرد عليه، لم يكن مخالف حتى يرد. فلما ظهر المخالفون وجب آنذاك الرد عليهم. واضح لنا؟ إذا قال هنا منهج سار عليه أهل السنة منذ أن أقلت البدعة بقرنها. لماذا؟ وذلك نصرا لله ولرسوله ونصحا للمسلمين. إذن لماذا شرع هذا الأمر الذي هو الرد على المخالف؟ نصرا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ببيان الحق، ونصحا للمسلمين عموما. أين هو نصح المسلمين؟ أن يحذروا من تلك البدعة. الآن لنفرض غير الآن، عامة الناس لا يميزون بين الروافد وبين أهل السنة، فكثير من عامة الناس نراهم بأعيننا يستمعون للقنوات التي هي للروافد. بعض عامة الناس الذين لا يميزون يظهر لهم المظهر الإسلامي وتظهر لهم اللحية والعمامة والقميص، فيظنون أن الإسلام شيء واحد، فقد تجدهم يستمعون للروافد والشيعة الذين يسبون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن وغير ذلك من البدع المعروفة عندهم. إذن فانتبه، إذا تأثر شخص من إذا لم يشرع هذا الأمر، لما كان هذا الأمر مشروع اللي هو الرد على المخالف، ماذا سيحصل ماذا سينشأ عن ذلك من الفتن ومن المصائب؟ إذا استمع عامة الناس لهؤلاء الروافد ويرونهم بهذا المظهر الذي هو مظهر العلماء باللحية الطويلة، فبعد مدة قد يتأثرون بمنهجهم، وقد تجد من يشكك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يسب عائشة رضي الله عنها، وهذا قد حصل، وقد حصل هذا لبعض عامة الناس. فكثير من عامة الناس التقينا بهم ووجدناهم قد تأثروا بالشيعة بسبب القنوات، تأثروا بالشيعة بسبب القنوات. لماذا؟ لأن هذا الواجب الذي هو النصح لله ولرسوله ولعامة المسلمين غيب، لما غيب هذا الواجب عن الساحة صار الناس عندهم المسلمين كلهم على نسق واحد، فكل من يعفي لحيته أو يلبس خميسا فهو مسلم سني أو عالم أو شيخ أو علامة إلى غير ذلك من الأوصاف. فلما غيب هذا الجانب الناس صاروا يستمعون لكل، بل طامة الكبرى أن أحد المشايخ ذكر أنه ذهب عند شخص من عامة الناس، ذهب عند شخص من عامة الناس، وذلك الشخص الذي ذهب عنده الشيخ تقديرا للشيخ وإجلالا له، لأن الشيخ شيخ ويناسبه أن يعني يوليه قناة من قنوات الدين. فلما رأى الشيخ على ذلك أراد أن يقدره، فأراه قناة من قنوات النصارى، ظن أن النصراني مسلما لأنه رآه باللحية ورآه بالقميص وبالعمامة، فظن أنه مسلم، فأراه هذه القناة وقال له استمع لهؤلاء. فقال له الرجل أشدري ماذا؟ قال لا أدري. الرجل عامي مسكين لا يعرف شيئا، قال لا أدري، قال هؤلاء النصارى ليسوا بالمسلمين. إذا عامة الناس انتبهوا، التبس عليهم حتى الكفار بالمسلمين، فما بالك بطوائف المسلمين؟ النصارى التبسوا عليهم بالمسلمين، إذا فما بالك بمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ممن يدعي الإسلام كالروافض والشيعة وغيرهم من طوائف أهل البدع. إذا فلا بد من هذا الواجب الذي هو الرد على المخالف حتى يتبين لعامة الناس الحق من الصواب والرشد من الغي والضلال من الهدى، لا بد من هذا الأمر. قال ونصحا لله ورسوله حتى لا تهلكهم البدع والأهواء المضلة. إذا شرع هذا الأمر حتى لا تهلك الناس البدع والأهواء المضلة. ولم تزل حجة الله قائمة على العباد على يد علماء أهل السنة الذين نذروا أعمارهم لنصرها ونشرها. علماء أهل السنة أعمارهم وهبوها لله تعالى في نصر الحق ونشره، في نصره على أهل البدع ونشره لعامة الناس، الذين نذروا أعمارهم لنصرها ونشرها وذب كل دخيل عنها. كذلك كانوا يذودون ويذبون ويدفعون كل دخيل يدخل على أهل السنة. بل كثير من الطوائف الشيعة لا يزعمون أنهم من السنة، كثير من الطوائف المبتدعة الضلال يزعمون أنهم من أهل السنة والجماعة، فيقولون نحن على منهج أهل السنة والجماعة. إذن هؤلاء زاعمين داعين، إذن فلا بد من أن يبين لعامة الناس أنهم ليسوا من أهلها، فقط يدعون ذلك وكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. لهذا فأهل السنة كانوا يذبون ويدافعون عن هذا المنهج من كل دخيل عليه ممن هو ليس من أهله، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك هذا الحديث الذي حسنه الألباني رحمه الله وصححه غيره من المتقدمين، قول النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم يحمله من كل خلف في كل وقت في كل زمن من الأزمان، لا بد وأن تجد علماء قائمين على نصر السنة ناشرين لها. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث عدلهم، سماهم عدولا، والدليل على أن العلماء عدول، الدليل على ذلك من القرآن، من يستشهد به يستحضره شهد الله. الدليل على أن العلماء من العدول وأنهم عدول قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لأن الله تعالى لا يستشهد من خلقه عامة الناس، الله تعالى لا يستشهد من خلقه الفساق ولا يستشهد الفجار ولا يستشهد الكفار، بل لا يستشهد الله تعالى إلا العدول. فاستشهاد الله تعالى لأهل العلم تعديل لهم وتزكية لهم. ومما يدل أيضا على تعديلهم هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله من العلماء، ينفون عنه عن العلم والدين ماذا؟ تحريف الغالين، الغالين من المبتدع الذين يحرفون دين الإسلام. العلماء ينفون هذا التحريف ويبينون للناس أنه تحريف وأن الحق خلافه وأن الصواب يجانبه. وانتحال المبطلين، انتحال المبطلين الذين ينتحلون من القرآن أو ينتحلون من السنة بعدها نقصا، أو قد ينتحلون بعدا من السنة زعما منهم أنه من كلامهم. فالانتحال في اللغة، الانتحال في اللغة أصله هو أخذ الشيء وادعاؤه للنفس، أن يأخذ الشخص شيئا لغيره ويدعيه لنفسه، يقال في اللغة انتحله وتنحله أي ادعاه لنفسه وهو لغيره، انتحله وتنحله بمعنى ادعاه لنفسه وهو لغيره. فأهل السنة ينفون عن العلم وعن الدين من ينتحله ومن يدعيه لنفسه من السنة أو من القرآن أو مما صح عن السلف. وكذلك مما ينفيه أهل السنة تأويل الجاهلين. انتبه، الغالين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحرفون، ولكن الجاهلين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤولون. إذن فالجاهل الجهال من عامة الناس أو الجهال من المبتدعة يؤولون النصوص الذي لا توافق أهواءهم، النصوص الذي لا توافق أهواءهم يلوون أعناقها لموافقتها لأهوائهم، يلوون عنق النص ليوافق أهواءهم وليوافق بدعتهم وليوافق ضلالهم. وكذلك بعض الجهال من الشرذمة من المبتدعين كذلك من هؤلاء يؤولون بعض النصوص لا يحرفونها، يتركونها ولكن يحرفونها. أما أهل البدع فقد يحرفون لفظها، نعم بعض أهل البدع وجد يحرفون لفظ الحديث، الحديث فيه نفي وقد ينفون النفي ويجعلونه مثبتا، أو فيه إثبات فيزيدون لا ويصير الكلام منفيا. لاحظ، حرفوا اللفظ، وبعض أهل البدع حرفوا المعنى وتركوا اللفظ، لأن تحريف اللفظ صعب، تحريف اللفظ متعذر، خصوصا تحريف لفظ القرآن. تحريف لفظ القرآن لا يمكن لأنه حفظ في الصدور وحفظه الناس والله تعالى توعد بحفظه، فلا يمكن أن يؤولوه لفظا ولكن يمكن أن يحرفوه معنى. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذا لما علموا أن اللفظ لا ملجأ لهم إلى تحريفه وتأويله صاروا إلى تأويل المعنى. ولكن الحديث ثبت كما ذكر المحدثون وقد ذكره إمام السيوطي في تدريب الراوي، ثبت أن كثير من أهل البدع من الزنادقة وغيرهم حرفوا بعض نصوص السنة، تجرأوا حتى على تحريفها لفظا مش معنى، حتى على تحريفها لفظا، فزادوا فيها ونقصوا حتى يوافقوا ما هم عليه من الضلال. إذن فالعلماء ما هو هدفهم، أو العلماء ما هي خدمتهم، ما هو عمل العلماء، الخدمة ديال العلماء والعمل ديال شنو هو هذا الأمر. ينفون عن العلم والدين كل الشوائب، الشوائب التي تلصق بالدين مما ليست منه كيحيدوها ويصفيوا الدين بالنصاف. إذن فينفون عن ديننا كل الشوائب وكل الكدرات وكل الأدران، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فعلماء أهل السنة رحمة، شوف علماء أهل السنة رحمة، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه كما ذكرنا مع الروافد. فعلماء السنة رحمة حتى على أهل البدع، فعلماء أهل السنة رحمة، رحم الله بهم هذه الأمة. علاش رحمة؟ لماذا كان علماء أهل السنة رحمة؟ لأنهم الذين يبينون للناس طريق الخير وطريق الشر، هم الذين يرشدون الناس، لأنهم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، فهم ورثوا عن الأنبياء العلم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. إذن فالعلماء ورثة الأنبياء، ماذا ورثوا عن الأنبياء؟ المال، النقود، ورثوا عن الأنبياء العلم. إذن فالعلماء هم أرحم الناس بالأمة، لماذا؟ لأنهم يبينون للأمة طريقها، يبينون للأمة السبيل الذي تسلكه. قال العلماء أهل السنة رحمة، رحم الله بهم هذه الأمة، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. انظروا إلى كلام الإمام أحمد يبين هذا المعنى، وهو أن علماء السنة رحمة بالناس. قال الإمام أحمد رحمه الله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. شوف، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل، الكلام واضح، كلام جميل له رحمه الله. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه العلماء، باش بدعوتهم وبتذكيرهم ونصحهم للناس، كم من قتيل لإبليس سواء كان مبتدعا أو كان عاصيا أحيوه في قوم مما هو عليه وأرشدوه إلى ما هو عليه من الغي وما هو عليه من الدرس، وكان بدعة أو معصية. وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. وهذه سنة، سنة الله جارية. فما أحسن أثرهم على الناس، إذن سمعتم الخصال الذي اتصف بها العلماء. إذن ما أحسنها من خصال، لهذا أتى بهذا الفعل، ما أحسنها من خصال وما أجملها من خصال الذي اتصفوا بها، يخرجون أهل عامة الناس من الضلال إلى النور ومن الغي إلى الهدى إلى آخره. إذن فما أحسن أثرهم على الناس، ولكن المقابل وما أقبح أثر الناس عليهم. لهذا أهل السنة أو علماء السنة عموما كانوا يؤذون في كل زمان ومكان، تعرضوا للأذى في كل زمان وفي كل مكان، لا بد أن يؤذيهم بعض الناس، لا بد أن يتكلم فيهم بعض الناس، مع أنهم ما أرادوا إلا إحياء الناس وإلا بيان الحق للناس، ولكن لا بد أن تجد أثر الناس عليهم قبيحا مع أن أثرهم هم على الناس حسنا. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدع، الذين وصف للجاهلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة، ألوية جمع لواء بمعنى راية البدعة. إذن فأهل السنة ينفون تأويل الجاهلين الذين عقدوا راية البدعة بمعنى الذين رفعوا شعار البدع وصاحوا بها ونشروها وأذاعوها، أهل السنة ينفون ذلك عنهم. وأطلقوا عقال الفتنة الجهال، فهم مختلفون في الكتاب، يعني أهل البدع مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، يخدعون عامة الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فواضح كلام الإمام أحمد فيه بيان أن علماء أهل السنة رحمة بالناس، رحمة بهذه الأمة. إذن فالله تبارك وتعالى الذي اتخذ على نفسه هذا العهد، وهو أن كل زمان لا بد من أن يبعث الله تعالى على كل أمة من يجدد لها رأس دينها، من يجدد لها أمر دينها، لا شك أن هذا الأمر فيه رحمة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت النقول عن أهل السنة في التحذير من البدع وأهلها. الآن احنا قلنا الرد على أهل السنة أمر واجب شرعا. من الكلام الذي ثبت عن أهل السنة وعن السلف في هذا المعنى قول ابن قيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، اشتد نكير السلف والأئمة للبدع، ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها يعني للبدع، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. إذن بالغوا ما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، يعني كلامهم في أهل البدع وفي التحذير من البدع كان أكثر وأشد وأعظم مما يتكلمون في الفواحش وفي غيرها من الآثام. إذ مضرة، لماذا؟ ما العلة؟ إذ هنا تعليلية، ما العلة في ذلك؟ إذ البدع، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، لأن الضرر البدعة وخطر البدعة أشد من ضرر المعاصي. إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد من ضرر الفواحش والعدوان، لأن هذه الفواحش قد تكون قاصرة على من يرتكبها، بخلاف البدع فإنها متعدية ومتجاوزة لغير ذلك الذي يفعلها، فقد يضل بها الناس يفعلونها. ثم المخالف الذي يفعل معصية وفاحشة هو يعترف ويقر بأنه واقع في معصية ولا يدافع عنها، أما المبتدع فإنه يدافع عن بدعته، لهذا لا يمكنه أن يتوب منها إلا أن يشاء الله تعالى. وهذه بعض النقول عن السلف في التحذير من أهل البدع، منها بعض النقول التي ثبتت في التحذير من أهل البدع. قال عاصم الأحول رحمه الله: جلست إلى قتادة، إلى قتادة أبي الخطاب رضي الله عنه من تلاميذ ابن عباس، جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد، يعني تكلم في عمرو بن عبيد، ذكر عمرو بن عبيد وحذر منه، تكلم فيه وقال هو مجرح أو ليس من الثقات أو كذاب وغير ذلك مما كان يتكلم فيه علماء الجرح والتعديل في علم الحديث، فوقع فيه ونال منه. فقلت: أبا الخطاب، يا أبا الخطاب، ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ قال لي: وش العلماء يتكلم بعضهم في بعض؟ ماذا قال له؟ فقال: يا أحول، لأن الذي سأله عاصم الأحول ملقب بهذا اللقب لا يعرف إلا به، فقال له: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي له أن يذكر حتى يحذر؟ قال لي: وش ما عرفتيش؟ أن الرجل إذا ابتدع فينبغي له أن يذكر حتى يحذر، يعني أن يذكر حتى يحذره الناس. إذن فإذا وقع التحذير وحذره الناس آنذاك حصل المقصود، وقال المروذي رحمه الله: قلت لأبي عبد الله، يقصد الإمام أحمد، قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد: ترى للرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فكلح في وجهه، يقال كلح في وجهه كلوحا وكلاحا، كلح كلوحا وكلاحا بضمهما بمعنى تكشر في عبوس، فكلح في وجهه بمعنى تكشر وجهه واشتد غضبه واحمرت عيناه، فكلح وجهه وقال: إذا هو صام وصلى واعتزل الناس أليس إنما هو لنفسه؟ قلت: بلى. قال: فإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل. واضح الكلام؟ إذن المروذي رحمه الله سأل الإمام أحمد، قال: شنو هو الأفضل للرجل؟ أن يشتغل بالصوم والصلاة وغير ذلك من العبادات ويسكت عن الكلام في أهل البدع، أو يسكت عن الكلام في أهل البدع؟ فقال: لا. قال له: يتكلم في أهل البدع، لأن صلاته وصومه وغير ذلك من العبادات إنما هي لنفسه، وكلامه في أهل البدع له وللناس يتكلم أفضل. فما إذن من هذا الشيء تبين؟ فمقصود علماء أهل السنة برد على المخالف، هذه مسألة معينة، ليس هو الشماتة والتفكه بانتهاك الأعراض، وإنما قصدهم حفظ الدين. إذن ما القصد بالتكلم في أهل البدع؟ هو الشماتة فيهم والتفكه بهم، يعني تولي فاكهة المجالس عندنا أن نذكر أهل البدع، ونحن كلنا نعلم أنهم مبتدعة، نحن كلنا عالمون بأن تلك الطائفة مبتدعة ومخالفة، والعيوب التي نذكرها نحن نعلمها جميعا. إذن فالمقصود الذي هو حفظ الدين وتحذير الناس حاصل. إذن فهل مقصود أهل السنة بالرد على المخالف هو الشماتة والتفكه في أولئك المبتدعة؟ لا، ليس هذا هو المقصود، بل كل مسلم لا يحب، كل مسلم لا يحب لأخيه المسلم الضلال، ولا يحب لأخيه المسلم الانحراف. إذن فمقصود أهل السنة بالكلام ليس هو الشماتة في المبتدعة والتفكه بالكلام فيهم، وإنما مقصودهم هو حفظ الدين. فإذا حصل حفظ الدين آنذاك انتهت المصلحة المرجوة من الكلام، فلا يشرع الكلام. إذن شبه هذا الكلام مهم. قال: فعلماء أهل السنة مقصودهم بالرد على المخالف ليس هو الشماتة والتفكه بانتهاك الأعراض، وإنما قصدهم حفظ الدين من كل دخيل والنصح لعامة المسلمين. فهم يعني أهل السنة، فهم أي أهل السنة خير الناس للناس جميعا، حتى للذين يردون عليهم من المخالفين للسنة. إذن هم خير الناس للناس جميعا، لأهل السنة وللمخالفين كما ذكرت لكم، وإن اشتدوا عليهم أحيانا، وإن كانوا يشتدون عليهم أحيانا، فهم خير الناس للناس كلهم. فعن أبي صالح، مما يدل على أنهم خير الناس للناس جميعا هذا الأثر، فعن أبي صالح الفراء قال: حكيت ليوسف بن أسباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، ذكر له شيئا من, من, من, من أمور الفتن، فقال: ذلك أستاذه، وتكلم في الحسن بن صالح، قال: ذلك أستاذ الفتن، يقصد الحسن بن صالح. فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال لي: واش ما خفتش تكون هذه غيبة؟ وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغيبة. فقال: أما تخاف أو ما تخشى أن تكون هذه غيبة؟ فقال له أبو صالح الفراء رضي الله عنه، فقال لي يوسف بن أسباط، قال له: يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. قال لي: من مدحهم وأطراهم كان أضر عليهم، ولكن من حذرهم وتكلم فيهم فهذا أفضل للناس من غيرهم. لماذا؟ لأنه ينهى الناس عن أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم. إذا انتبه، فهم خير الناس حتى للمبتدعة، هم خير الناس حتى للمبتدعة. إذا فإذا تكلمت في مبتدع بهذا المقصد ليحذره الناس وحذره الناس، فذلك خير لذلك المبتدع. لماذا؟ لأن ذلك المبتدع إن تبعه الناس يتحمل أوزارهم، إن تكلمت فيهم واجتنبوه هل يتحمل أوزارهم؟ لن يتحمل. إذن فهو خير حتى لذلك، قال: من آبائهم وأمهاتهم. قال: وذلك خير ممن يطريهم، أي يمدحهم، لأن ذلك يكون أضر عليهم ممن يتكلم فيهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر في نفس المعنى، بعد أن ذكر طوائف من أهل البدع، ومع هذا، لهذا معروف أن من المسائل التي استثنيت ودل الدليل من الشرع على أنها لا تكون غيبة التحذير، تحذير الناس مما استثني ومما لا يعد من الغيبة. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه الأصناف الستة الكلام فيهم لا يسمى غيبة كما دلت على ذلك نصوص السنة. وقد ذكر هذا البيت الإمام النووي في شرح مسلم ونقله عن الشيخ الألباني في مقدمته العقيدة الطحاوية، تعليقه على العقيدة الطحاوية. ولكن الكلام في هؤلاء الأصناف الستة إنما بحسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة فقط، أما الزيادة على ذلك فلا يجوز. وقال شيخ الإسلام تيمية بعد أن ذكر طائفة من أهل البدع ثم شنو قال: ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف. شوف، أهل البدع وأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف، فكيف بإخواني من أهل السنة؟ كثير ممن خالفه أخوه من أهل السنة ولكن بعد أن خالفه ولم يوافقه على رأيه في مسألة أو على كلامه في بعض الناس يذكر فيه ما يوجد فيه وما لم يوجد فيه ويتهمه في نيته بشيء ينكره هو. إذن فهذا ليس من باب العدل والإنصاف. تصور أن تتكلم في شخص بشيء هو يتبرأ منه وتقول له هذا لازم قولك وهو لم يقصده بكلامه بل إنه بين مقصد كلامه، قال لك كلامي قصدت به كذا وكذا، وأنت تلبسه البدعة شاء ما با، لا قصدت بكلامك كذا وكذا، هل هذا من باب العدل والإنصاف؟ لا، ليس من باب العدل والإنصاف قطعا. إذن فأهل السنة يستعملون حتى مع أهل البدع العدل والإنصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا مطلقا. بل أهل السنة، شوف الكلام هذا والشاهد، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، أهل السنة لكل الطوائف خير لهم من بعضهم لبعض. لماذا؟ لأن أهل السنة ينصفونهم وغيرهم لا ينصفهم. قال: وهذا مما يعترفونهم به، يعني أهل البدع، ويقولون: أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا، وهذا لأن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل فاسد مبني على جهل وظلم. إذا الأصل اشتركوا فيه اللي هو الجهل والظلم والتعدي على الناس، فاشتركوا فيه فصار بعضهم يتعدى على بعض، وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس، بحال بحال قطاع الطريق المشتركين في ظلم، كلهم يقطعون الطريق على الناس. ولا ريب أن المسلم العادل العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض. ولهذا قال رحمه الله في أهل السنة واحد كلمة مختصرة وجميلة: هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. أهل السنة هم أعلم بالحق وأرحم للخلق، لهذا الأصل وأرحم بالخلق. لهذا قلنا الأصل الذي ينبغي أن يتعامل فيه مع المبتدع بداية ماذا؟ هو الرحمة والنصح، لأن ذلك يكون أدعى لإجابته. إذا صبرنا ومرت مدة ولم يرجع آنذاك شرع التحذير به بقدر المصلحة. هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. إذن خلاصة هذا فالرد على المخالف من الأصول التي نتبناها. إذن رد على المخالف ليس شيئا ننكره وإنما هو من الأصول التي نتبناها، وإنما محل النزاع من هو المخالف حتى يرد عليه، لأن البعض يتهم يقول: أنتم لا تردون على المخالف ولا تردون على المبتدعة، بل الرد على المخالف من الأصول التي نتبناها، ولكن محل النزاع من هو المخالف الذي يجب الرد عليه، الذي يجب أن نرد عليه، شكون هو المخالف أصلا؟ نحن نتفق على الأصل، ولكن هل هذا الشخص مخالف حتى أحذر منه؟ أنا لا أرى أنه مخالف، أرى أنه رجل سني أصوله موافقة للسنة، أخطأ في مسألة أو مسألتين وهذا أمر لا عيب فيه، بل وقع، بل كل عالم لا بد أن يقع منه الخطأ، وبعضهم تراجع عن بعض أخطائه التي وقع فيها. إذن فالإشكال ليس في مبدأ الرد على المخالف، وإنما فيش من هو المخالف حتى نرد عليه. لهذا سيأتي معنا إن شاء الله العاصمة الأولى في الكلام على أهل السنة، وبتم غنعرف المخالف الذي خرج من السنة والذي ليس من أهلها أصلا. ولسنا ممن يرى السكوت على البدع وأهلها أو تمييع المواقف معهم كما هو حال الإخوان المسلمين وأشباههم الذين يرفعون شعار تعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هذه القاعدة سيأتي التعليق عليها في الدرس الآتي، كلام الإخوان المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بالنسبة للانتحار المنطقي ما فهمتش مزيان، قلتي بأنه أخذ الشيء وادعاؤه له، وشنو الرب ديرو في الصف؟ بعضهم انتحل كثير من النصوص، بعضهم انتحل هذه توافق مذهبه، يعني كثير من النصوص انتحلها بس توافق المذهب ديالو هو، يعني أزالها؟ لا، كثير من النصوص ادعى أنه هو مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي طائفة من أمتي كذا كذا، كثير من بحلك مثل العمومة دعا هذه نفسه هو انتحل هذه نفسه أنا هو المقصود بها أو سيأتي المهدي المنتظر أنا هو المهدي المنتظر دعاه لنفسي أو يدخل فيه حتى لك التحريف اللي فيه غلو انتحال بعض النصوص تأويل المدلولات ديال النصوص. نعم بارك الله.